القياس. ينتقل المايكروفون مرة أخرى إلى جامع الإمام الأعظم، فإلى هناك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أتحدث إليكم ثانية من جامع الإمام الأعظم، وسنستمع في هذه المرة إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات، يرتلها علينا المقرأ الشيخ أبو العنين شعيشع. سيداتي وسادتي، أرى في هذه القاعة المباركة ازدحاما شديدا وشديدا جدا، كما أرى المقرأ الشيخ أبو العنين شعيشع. بعد قليل أيها السادة، سنتشرف بالاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم. كما أشاهد أيها السادة أيضا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، ويجلس بجانبه المقرأ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها السادة، الجمهور يتوافد بكثرة إلى هذه القاعة لتلاوة القرآن الكريم. الشيخ أبو العنين شعيشع يجلس على المنبر استعدادا للبدء بالتلاوة المباركة.

الله.